بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم أنه حصل الآن. قل أنبئكم للذين استقاموا بربهم Thank you. وتخرج لمن من الميت وتخرج لمن من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا تجد المؤمنين والكافرين أغنياء من والذي تلقى الله